نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم معالي الشيخ هذا اللقاء برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي فضيلة الشيخ عن الرقية. أنا امرأة مصابة بخمول وكسل وكثرة نوم وثقل في جسمي بشكل غير طبيعي من فترة طويلة. هذا التعب أثر علي في عبادتي ومع أهل بيتي، بالذات في الصلاة أجد تعبا ولا أخشع أبدا، ونسيان كثير، وهذا هو الذي يتعبني أكثر. أنا أرقي نفسي بنفسي مع الاستمرار، وقد نصحوني أن أداوم على قراءة سورة البقرة حتى الشفاء. ما نصيحتكم لفضيلة الشيخ، وهل يجوز قراءتها إذا كانت علي الدورة الشهرية؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخيرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤالك عن الرقية، سؤالك أيضا واضح وجيد، جزاك الله خير. وتقول إنك مصابة بخمول وكسل إلى آخره. أولا استمري عن الرقية ولا شك، ويظهر الحمد لله أنك يعني ذات صلاح وعبادة وخير، فاجتهدي ولله الحمد. وأيضا يعني داومي على الرقية واجتهدي في أيضا حتى الإحسان في العبادة، يعني هذا الخمول لا ينبغي أن يثنيك عن الاجتهاد في الإحسان في العبادة من الصلاة والأذكار وقراءة القرآن وغير ذلك، لكن استمري على الرقية ولا تملي، فإن الملل مما دخل الشيطان، الملل لما دخل الشيطان. واعلمي أنك مثابة على كل ما تشعرين به إذا صبرت واحتسبت ورضيت، وأجرك مضاعف إن شاء الله. لماذا؟ لأن الذي معك هو نوع من ابتلاء، وحينما نقول ابتلاء هذا لا يعني أنه عقوبة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالرجل في عبادته والمرأة في عبادتها وصلاحها تبتلى لأنها صالحة، ولأن الله عز وجل يريد رفع درجاتها. فقد يكون العبد منزلة لا يبلغها حتى يبتليه الله، يبتليه من أجل أن يرفع درجاته. ولهذا يعني إذا أدركت أن هذا نوع من الابتلاء الذي يبتلى به المؤمن لأنه مؤمن، هذا النوع من البلاء قد يكون على قدر الإيمان، كما في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه الحديث. اجتهدي وأنت على خير إن شاء الله، وداومي على الرقية بالقرآن، وكل القرآن يرقى به، وكل آياته شفاء، وسورة البقرة فضلها عظيم، واستمري عليها أيضا كذلك، وكذلك سورة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، فداومي على هذا كله. ولا مانع من مراجعة الطبيب حقيقة، ترى هذا لا يمنع أن تراجع طبيب مختص، لأنه قد يكون هناك أشياء عضوية كما يقال، أو أشياء ينفع فيها العلاج، سواء العلاج العضوي أو حتى العلاج النفسي، وهو نوع من الأمراض التي تعالج، من الأمراض التي تعالج. فهذا من السبب المشروع، وهو لا ينافي الإيمان ولا ينافي التوكل ولا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا. فاجتهدي في هذا كله، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل محمد من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، نحن في اليمن منتشر عندنا صلاة السربلة، أي بمعنى تنزيل الأيادي عند الصلاة. نرجو منكم أن تفتونا عن هذه الصلاة، هل هي جائزة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه السربلة أو السدل، سمى السدل، يسمى عند في لغة الفقهاء وحتى في الحديث السدل، وهو إطلاق اليدين وعدم ضمهما إلى الصدر أو إلى ما بين السرة والصدر. والسنة هو القبض، يعني عدم السدل. ولهذا جاء في حديث وائل بن حجر أنه كان يضع يمينه على شماله، يعني كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره. وأيضا حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه مع ذلك أيضا. وحديث سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ومعناه في الصلاة يعني حال القيام. فمعلوم أن الإنسان في الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي أصابع، وفي السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه، وفي الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه. هذه هي أوضاع اليدين في الصلاة، في القيام مقبوضة إلى الصدر أو ما بين الصدر والسرة، وفي الركوع على الركبتين، وفي السجود على الأرض محاذية للأذنين، وفي الجلوس يضعهما على فخذيه أو ركبتيه. هذه حالها. وعلى كل حال ومن سدل الصلاة صحيحة، على كل حال إرسالها لا مانع. والمهم هو ألا يكون هناك خلاف، ألا يؤدي هذا إلى النزاع بين الإخوان وبين المسلمين يتنازعون في هذا. لا، فالأمر فالعداء والشحناء والنقاش الحاد هذا أشد من قضية أن يسدل أو لا يسدل أو أن يقبض. فالحفاظ على صف المؤمنين وعلى سلامة القلوب وعلى سلامة الصدور هذا هو الذي ينبغي الاعتناء به، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل في رسالته يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله شيخ صالح، أنا أخوكم من عفيف. فضيلة الشيخ، أنا راعي للإبل في الصحراء، أتى علي رمضان فصمت 20 يوما منه، أما العشر الأواخر فلم أصم بسبب شداد الإبل في رمضان. أتى رمضان العام الماضي فصمته ولم أقضي تلك العشرة التي علي من رمضان الذي قبله، ماذا علي الآن؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال إذا كنت أخرتها لعذر لم تتمكن معه من القضاء حتى جاء رمضان الآخر لعذر، فإنك تقضي ولا شيء عليك. أما إذا كان لا في نوع إهمال فعليك أن تتوب الله عز وجل ولا تعود مثل هذا وتقضي. وأحسن أن تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم، هذا هو الأحسن. وإن كان ما يقول لا ليس هناك إطعام، لكن لعل الأفضل والأتم إن شاء الله أن تطعم مع القضاء، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة فاطمة من اليمن تقول في رسالتها: السلام عليكم، سؤالي فضيلة الشيخ عن حكم دخول المرأة للمسجد وهي حائض، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس المرأة تدخل المسجد وهي حائض إلا لحاجة، إما أن تكون مرور تمر معه ولا تلوثه، أو تأخذ منه شيئا، سجادة مثلا أو حاجة، كما كانت يعني عائشة تناول الخمرة أو الحصيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وحينما قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأما الجلوس فلا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني الجلوس. والله عز وجل يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وكذلك الحائض. فإذا المرور أو الحاجة لا معنى، أما الجلوس فلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المرسل محمد عبد الله، يمني مقيم في جيزان، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل يا فضيلة الشيخ، يقول: أنا وبعض العمال ننام فوق سطح المسجد، فهل فعلنا هذا حرام بأن ننام على المسجد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من النوم في المسجد أو على سطحه، وكان الصحابة ينامون، بل حتى كان فيه صفة، وأهل الصفة كانوا ينامون، ولا زال المسلمون إذا احتاج إنسان أن يكون عابر سبيل أو كان ليس له سكن. وابن عمر كان ينام في المسجد أيضا كذلك، فلا مانع من النوم إذا كان هناك حاجة. بل حتى في قصة علي رضي الله عنه حينما غضب أهله فذهب نام في المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظه وقال: قم أبا تراب، كما هو معروف. فإذا لا مانع للنوم على المسجد الحاجة، لكن مع المحافظة على نظافة المسجد وعدم تنويره أو جلب الروائح الكريهة، لأن أحياناً أن النوم الكثير مع عدم التنظف قد يؤدي إلى أن تنبعث روائح كريهة. هذا كله ينبغي أن يراعى، لأن المسجد حقه أن ينظف وأن يحافظ عليه وأن يصان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم، قدمت إلى مكة من جازان وفكرت وأنا في الطريق بأداء العمرة إن تيسر لي ذلك وليس لدي تصريح، واستشرت فقيل لي إن الوضع صعب بدون تصريح، فعدلت عن فكرتي، وعندما وصلت إلى مكة وبعد أيام تيسر لي التصريح، فمن أين أحرم للعمرة وفقكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام الحال كما ذكرت، وهو أنك لم تكن عازما عند العمرة لأنك كنت مترددا هل تسمح أو لا تسمح أو هذا، وإنما لما وصلت مثلا مكة فعلا تبين لك يمكن أن تتمكن من العمرة، إذن تحرم من أدنى الحل، تحرم من أدنى الحل، يعني من مسجد عائشة مثلا أو من عرفة أو من جعرانة، بمعنى تخرج خارج الحرم من أي مكان خارج حدود الحرم فتحرم هناك إن شاء الله ولا شيء عليك. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعندي سؤال. أنا كنت ساكنة في سكن للطالبات، استضفت صديقتي اليوم كان بمبلغ 150 ريالا ولم أدفع المبلغ. أنا الآن في بلد مختلف، هل يجب علي أن أدفع لصاحب السكن أم يجوز فقط أن أخرجها صدقة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، إذا كان صاحب السكن تعرفونه وتتواصل معه، لا، ادفعه لصاحب السكن، لا تتصدقين به، لأنه حق له وهو في ذمتك، فعليك أن تبرئ ذمتك بأن ترسلي هذا المبلغ أو تسلمي هذا المبلغ لصاحبه وتبرأ ذمة إن شاء الله. أما لو كان غير معروف أو مجهول وبحثت عنه ده شيء آخر، لكن على كل حال هو معروف لا تتصدق يا نبي، وإنما تبري ذمتك بأن تسلمي المبلغ لصاحبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا أقرأ سورة البقرة يوميا لكنني لا أتقن القراءة بالحركات لأنني لم أدرس التجويد، هل علي إثم وهل أنا مأجورة في قراءة هذه، علما بأن عمري تجاوز 50 عاما؟ أفيدوني، قد حاولت أن أقرأ بالحركات لكن علمي على قدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على اجتهادك وعلى حرصك وأيضا على يعني محافظتك على القرآن وحرصك على القراءة والتلاوة، كل هذا أنت مأجورة عليه إن شاء الله. وإن كان كما ذكرتي أنك أحيانا قد لا تحسنين أو لا تتقنين القراءة بحركات والتجويد إلى آخره، لكن لا شك ما دام أنك الحمد لله على هذا الحرص وعلى هذا العناية، أنا أوصيك بأن تجتهدي في القراءة الصحيحة، بمعنى تقرأين على معلمة مجودة أو على بناتك إذا كنا يحسن القراءة، فاجتهدي وأبذلي جهدك وأنت مثابة على كل ما تفعلينه. ولهذا في الحديث: من قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام برا، ومن قرأه وهو على شاق فله أجران، فلك أجرك لا شك، لكن أيضا اجتهدي في الحرص على إحسان القراءة، ولا سيما أيضا يعني إذا أمكن تنظري في معلمة ومجودة وتقرأي عليه فهذا هو أحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أحمد أبو سهل، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أعتمر عن والدتي أحد أصدقائي دون علمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم، محبكم أحمد أبو سهل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع أن يعتمر المسلم عن أقاربه أو عن إخوان المسلمين، يعرفهم أو لا يعرفهم، لكن يحسن أنه أولا طبعا لابد أن يكون اعتمر عن نفسه، لابد أن يكون اعتمر عن نفسه أولا ثم يعتمر عن غيره، وكذلك يحسن أن يكون المعتمر عنه إما أن يكون نافلة أو يكون عاجزا أو يكون متوفى، لأنه إذا كان يعني حيا وقد اعتمر يحسن أن ينيبك إنابة يكون أحسن. لكن على كل حال ما دام أنك اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر عن غيرك من المسلمين من أصدقاء والأقارب وغيرهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل يقول في رسالته: سؤالي عن حكم تأخير توزيع الإرث على المستحقين من الورثة، حيث أن المتوفى صار له أكثر من سنتين ونصف وبعض أبنائه يسكن في شقق هي من ضمن الإرث من غير أن يدفع أي إيجار، وهل صحيح أنه يلحق الميت إثم إذا لم توزع تركته؟ أجيبونا أثابكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الميت لا يلحقه شيء لأنه انتهى، انتقل الإرث منه إلى ورثته، لكن توزيع التركة هذا يرجع إلى إذا كان هم متفقون أن لا يوزعوها لأمور كثيرة فلا مانع إذا تراضوا على عدم توزيعها، فالأمر حقهم وفيما بينهم. أما إذا كان لا فعلا أنهم محتاجون وبعضهم محتاج فينبغي أن يبادروا، لأن هذه أمر لهم والمقصود في المال أن ينتفع به، فإذا كان محبوسا لا ينتفع به لا شك أن هذا يضر بالناس ويضر بالورثة، ولهذا ينبغي المبادرة بتوزيعه، خاصة إذا كان كما يعني كما فهمت إلى حد ما أن هناك محتاجين يعني في ساكن في شقق وإيجار وبعضهم أيضا يدفع من غير إيجار، بينما الشقة مشاعة بين الجميع يجلس من غير إذنهم أو هذا يكون فيه ما فيه، ولهذا يحسن المبادرة في مثل هذا وأن يعني يوزعوا التركة، لكن إن كانوا متراضين فالحق لهم لا يعدوهم، أما إذا كان لا يعني بعضهم غير راضي فينبغي المبادرة في هذا حتى يعني أولا تسلم الصدور ويستفيدوا من المال كذلك أيضا ويعني يسلموا من النزاع والشقاق، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع باخت ذاكر الجدعاني من الخمرة محافظة جدة يسأل يقول: من أخطأ في آية غير الفاتحة أو تجاوزها في الصلاة في أي ركعة منها هل يسجد للسهو؟ لا يسجد، لأن القراءة غير الفاتحة سنة، ليست يعني ليست ركنا، أما الفاتحة هي التي ركن، الفاتحة لو أخطأ فيها أو لم يرده أحد قد يقال يعيد الركعة مثلا إذا تجاوزها ولم يصحح، أما الآيات الأخرى غير الفاتحة فهذه لو أخطأ فيها أو تجاوز فإنه يعني لأنه يقرأ ما تيسر ولا يحتاج إلى أن يسجد للسهو ولا شيء عليه إن شاء الله، لكن يحاول أن يتقن إن شاء الله فهذا أحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع فقه الإسلام الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534 700 700 0534 700 700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.